يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع بل هو القادر لكل شيء. ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال ذي النظير. ولهذا قال تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخرها. والتي بعدها: فهذه مصارف أموال الخير ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته. وقال مرة: قوت سنته، وما بقي جعله في الكراء والسلاح في سبيل الله عز وجل. هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرا، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به، وقد رويناه مطولا. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضوا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم بشيء فقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن له فدخلوا، ثم جاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، أقضي بيني وبين هذا، يعني علي. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، أقضي بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئد. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقا؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقا؟ فقال: نعم. فقال: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان الله تعالى أفاء على رسله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخرجها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة، أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي قسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم.